السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلة التفسير المجمل، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجزء 28، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل بسورتي الملك والقلم، وإن تيسر الأمر يعني نزدد، وما أظننا نزيد يعني، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني كثر خيره سبحانه وتعالى، كم من الخيرات والبركات التي امتن الله عز وجل بها على خلقه رغم معصية خلقه له سبحانه وتعالى، ولكن من فضله وكرمه وسعة جوده فإن الفضل يعم الجميع. تبارك الذي بيده الملك، كيف لا وهو بيده ملك كل شيء، ولو أن أهل السماوات والأرض قاموا في صعيد واحد وسألوا الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ما أنقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون وينفذ لا محالة، وهذا يحدون إلى الطلب من الله عز وجل، فمهما كان طلبك فإنه على الله هين، كما قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هين، فنجاحك على الله هين، غناك على الله هين، سد فقرك ودينك على الله هين، فقل يا رب، وكذلك شفاؤك على الله هين، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه الآية لكفى، فإن فيها سبب مجيئنا في هذه الحياة والواجب علينا في هذه الحياة والمصير والعاقبة لكل إنسان في هذه الحياة في هذه الآية فقط. الذي خلق الموت والحياة كل ما ترونه، لماذا يا رب جعلت الدنيا وجعلت الآخرة وجعلت الموت وجعلت الحياة والبرزخ لماذا يا رب؟ الذي خلق الموت والحياة لشيء واحد، ما هو يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني ليختبركم، فنحن موجودون في هذه الحياة للاختبار، جيء بنا هنا لنختبر، تختبر في ماذا وفي أي شيء؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى. والاختبار على نوعين، الاختبار بالخير والاختبار بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فأنت تبتلى بهذا وتبتلى بذاك. فاللي عنده صحة هو مبتلى مختبر، ربنا بيعطيه الصحة كي يرى ماذا سوف يصنع بها، ثم يأخذها منه سبحانه وتعالى فيكون مريضا ليختبر هل سيصبر أم لا، ثم يكون فقيرا ليختبر ماذا ستفعل حال فقرك، ثم يغتنى، وهكذا لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال وتتبدل الأحوال. تمام؟ فبعض الناس اللي لا يفهم هذه القضية ربما يسخط على قدر الله، ليه يا رب أنا تفعل بي كذا؟ ليه يا رب الناس كلها مبسوطة وسعيدة هو شايف كده، مع أن كل الناس في اختبار وكله في بلاء، لماذا أنا يا رب؟ هذا لا يفهم ولم يفهم أصلا لماذا جاء بنا هنا. إحنا هنا يا إخواني من أجل الاختبار، أنت بتختبر فاستعد. فأنت لابد أن تدور بين أمرين، الصبر والشكر، تصبر حال الضراء وتشكر حال السراء، فقط هذا كل ما عليك. يبقى ربنا بيخبرنا جاء بنا في هذه الحياة لنختبر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، مين هيعمل أكثر؟ القصة مش مين يعمل أكثر، القصة مين يعمل أحسن. فأنت مطلوب منك الإحسان في كل شيء، صلي صلي صح، صوم صوم صح، تعمل حتى في الأعمال الدنيوية اعملها صح، أي شيء اعمله صح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقيل أحسن عملا ما كان خالصا صوابا، الإخلاص لله في العمل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة، يبقى الإخلاص والسنة لا تبتدع. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز القادر على الانتقام ممن عصاه ويطلب من أراد، الغفور لمن تاب وأناب. أخبرني الآن ما الذي ينقص في هذه الآية؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور من أطاع ومن عصى، كل شيء مذكور في هذه الآية. إذن هذه الآية منهج حياة لابد أن نضعها نصب عيوننا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة دائما في كل ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما عند الترمذي بسند حسن إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وفي رواية أخرى رواها الحاكم وقال صحيح الإسناد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. فمن يعرف هذا لا يغفل عن هذه السورة، يحفظها ويتعلمها ويعلمها أبناءه ويتدارس ما فيها ويفهمها جيدا، لعلها أن تكون شافعة لي ولكم من عذاب القبر، اللهم آمين. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يستدل الله سبحانه وتعالى على ربوبيته فيقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات يعني ظاهرة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس هناك عيب أو نقص أو اعوجاج، أو ترى نقصا في بعض خلق الله سبحانه وتعالى، في اكتمال فيما خلق الله سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، وبيني وبينك الدنيا، انظر وارجع البصر، يعني كرر النظر، بص وارجع انظر تاني، انظر وارجع انظر تاني، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ السماء اللي احنا شايفين الآن فيها تصدع، فيها شقوق، في مشكلة، ده بناء محكم، محكم يعني كما يقول أهل العلم الحديث اليوم، إن فعلا السماء بناء محكم، والله عز وجل ذكر أنها بناء، السماء بناء. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ مفيش. طيب ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، طب ارجع تاني، وارجع البصر دي احنا يعني ياريتنا نستخدمها حتى في كلامنا، كلمة جميلة تقول لواحد مثلا ابحث عن كذا، فين؟ لا اجده، فهو يبحث يقول لم اجد، فتقول له ارجع البصر، طب بص تاني، تعطيه مسألة كي يقوم بحلها فينظر، لا اعرف، قل له ارجع البصر، طب انظر فيها مرة اخرى، تمام، فده المعنى. ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، ايه اللي هيحصل فينا؟ بص للسماء، هدور كده في مشكلة فيها، بص حواليك، انظر في الزرع، انظر في النبات، انظر في نفسك، في اي مشكلة في خلق الله سبحانه وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين، في الاخر حتم تبص وترجع تنظر وترجع، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا ذليلا، لم يرجع بما يريد، حسير تعبان، هتتعب من كتر النظر، وسترجع ذليلا خاسرا، لم تظفر بشيء ينبيك أن هذا الكون فيه نقص أو اعوجاج. ولذلك دليل الدقة والنظام في الكون من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، ارجع البصر كل يوم في الشمس والقمر، وأنت تعرف أنه لا بد من وجود إله يسير هذه الشمس وهذا القمر بنظام دقيق، وبثواني ولحظات معدودات، تخرج الشمس تزداد كل يوم في الوقت أو تنقص على اختلاف الفصول بنظام دقيق، هل هذا صدفة؟ هل هذا يجري في الكون صدفة؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، انظروا إلى المصابيح، النجوم في السماء، وجعلناها رجوما للشياطين، لما كانت الشياطين تريد أن تسترق السمع يرسل الله عز وجل عليها الشهاب الثاقب فتحرقها، واعتدنا لهم عذاب السعير، عذاب جهنم، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، بئس المرجع، إذا ألقوا فيها، أول ما يلقى أهل النار في النار، سمعوا لها شهيقا، وهو الصوت الرهيب، النار تصدر صوت مرعب، غضبانة على هؤلاء الذين كانوا يتطاولون على الله، أين هم؟ هلموا إليه، شهيقا، وهي تفور تغلي من شدة الحنق والغيظ والغضب على هؤلاء الكافرين، هلموا إلي أعداء الله، تكاد تميز من الغيظ، تميز، تتقطع من الغيظ والحنق عليهم، كلما ألقي فيها فوج، مجموعة، سألهم خزنتها، وهم خزنة النار وحراس النار والموكلون بها، يسألونهم تبكيتا، وهذا من العذاب النفسي لأهل النار، ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسول؟ ألم يأتكم نبي؟ ألم يأتكم كتاب؟ ألم يأتكم بشر يحذركم من النار ويدعوكم إلى العزيز الغفار؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير، حصل، أتاني، وجاءني من يبلغني، لكني كذبت وقلت ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير، قد كنت أظن أنهم في ضلال، قد كنت أظنهم على الباطل لم أستجب يا ليتني استجبت. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أنا ما كنتش بفهم، ما كان لي سمع وبصر أستفيد به، نعم كنت أسمع وأبصر في الدنيا ولكن لم أنتفع بهذا السمع والبصر، فكأنني على الحقيقة لم أكن أسمع وأبصر. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فتاب الله عليهم، لا فسحقا لأصحاب السعير. لماذا يا رب؟ ها هم الآن قد اعترفوا بما صنعوا، فلماذا لم تغفر لهم؟ لأن هذا الموطن لا ينفع فيه اعتراف. قد دعوتك أن تعترف في الدنيا وسوف أغفر لك، وأنت لم تعترف ولم ترجع. أما أن تعترف بعد الامتحان فهذا لا ينفعك بشيء. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والقرآن مثاني، مثاني الخير والشر، أهل الإيمان أهل الكفر، الدنيا الآخرة، هكذا دائما ذكرنا أهل النار ندخل على أهل الجنة ودار القرار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذه مرتبة عظيمة، يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله سبحانه وتعالى وهم لم يروه، ما رأى أحد منا ربه، وهذه مرتبة ومنزل عظيمة، الحمد لله الذي من علينا بها. وقد امتدح الله في أول آياته في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلا تظنن أن الإيمان بالغيب أمر هين، فإن كثيرا كفروا بالله لأنهم لم يروه، ولو عقلوا لعلموا أن فيهم أرواحا لم يروها، وفيهم عقل لم يروه، وهناك الكثير من الأشياء نؤمن بها ولم نرها. فها هو الآن فيروس يختبئ الجميع منه وراء هذه الكمامات أو في البيوت، ولو عقلوا هؤلاء الملاحدة وقاسوا الإيمان على هذه الأمراض لآمنوا. حينما تقابل ملحدا سله لماذا تضع هذه الكمامة على وجهك؟ يقول خوفا من الفيروس. وهل رأيته؟ لا لم أره. فكيف تؤمن بشيء لم تره؟ يقول من رأوه أخبرونا، رغم أنه لا يرى بالعين المجردة، فكيف آمنت بمجرد أن أحدا أخبرك؟ وها هو الله نفسه يخبرك، وها هم أنبياء الله يخبرونك وأنت لم ترضى بالإيمان. اخلع هذه الكمامة عنك إن كنت صادقا. فها هو فيروس يجعلك تخشاه هكذا وأنت لم تره، فلما لا تخشى الله عز وجل؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهي جنة الله التي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وأسروا قولكم أو اجهروا به، أسر القول أو اجهر به، فالله عز وجل يسمعك ويبصرك. حينما يعلو صوتك الله يسمعك، حينما تسر يسمعك، بل إنه عليم بذات الصدور. يعني حتى لو لم تتكلم ما يجول في خاطرك يعلمه الله. ألا يعلم من خلق؟ من الذي خلقك؟ أليس الله؟ فكيف لا يكون عليما بحالك؟ ولهذا يستدل مثلا على إنسان صنع جهازا، فإذا بإنسان يقول له لمن صنع، يقول هل تعرف هذا الجهاز؟ يقول نعم أنا الذي صنعته. يقول هل تعرف كيف يتم تشغيله؟ يقول نعم وقد أنزلت كتالوج معه يخبرك كيف تتعامل معه. فلا يستنكر هذا على إنسان صنع جهازا أن يكون خبيرا بما يصلحه ويفسده. فكيف يتعاظم الخلق على الله عز وجل ويقولون إن الله خلق خلقا، من يدعي يعني حتى أو يؤمن بأن الله خلق لكنه لا يؤمن بالتشريع، يقولون خلق الله عز وجل الخلق ولكنه غير يعني حكيم والعياذ بالله، أو غير حكم، يعني أن الله عز وجل نعم يخلق لكن لا يشرع، إحنا اللي هنشرع. يا رجل، من الأعلم بما يصلحك ويفسدك، أنت أم الذي خلقك؟ فهذا يدل على أن الإنسان واجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة ولو ظن غير ذلك، حتى ولو ظن أن في قانون غير قانون الله سبحانه وتعالى فيه النجاة، فإنه إذا عارض كتاب الله وسنة رسول الله ففيه الهلكة وإن لم يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الدقيق في حكمته وحكمه، الخبير العليم ببواطن الأمور، فكيف لا يشرع شرعا يليق بخلقه سبحانه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلا وميسرا تبحثون فيها تسيرون فيها تزرعون فيها. من الذي جعل الأرض صالحة للزراعة؟ من الذي جعل الأرض صالحة للتسيير والسير عليها؟ إنه الله. تخيل لو أن الأرض كانت جبالا صخرية كلها، كيف كان البشر يستطيعون أن يعيشوا عليها؟ فالذي ذللها وجعلها مهادا وجعلها صالحة للحياة هو الله سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف هذه الصورة يعني كافية والله للاتعاظ والتذكر والاعتبار؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فما المطلوب يا رب؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اسعى وتوكل على الله سبحانه وتعالى وكل من رزق الله، وكل من رزق، ليعلم أن سعيك مطلوب ولكنه لن يأتي إلا بالمقدور الذي قدره الله سبحانه وتعالى. امشي واسعى وربك الذي خلق والذي رزق سيرزقك بما تسعى إليه وما كتبه لك. فامشوا في مناكبها في أرجائها ونواحيها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا ضيق عليك في أرض فاسعى في غيرها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وإليه النشور، الرجوع إليه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يا من لا تريدون أن تؤمنوا بالله، ما الذي جعلكم في أمانة من عذاب الله؟ أأمنتم من في السماء وهو الله؟ وهذا دليل على أن الله في السماء بذاته، وهو في كل مكان بصفاته بسمعه وبصره وعلمه، لكن أين ذات الله؟ في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك ولا يسكن عليها أحد؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ يرسل عليكم ريحا ترجمكم بالحجارة، يعني ممكن يأتيك العذاب من فوق، يأتيك العذاب من تحت. ما الذي جعلك في أمنة أن الله لن يعذبك؟ فهذا تهديد للذي يكفر بالله سبحانه وتعالى. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ يعني أنت ما الذي يجعلك في أمنة؟ إما أن يأتيك العذاب من فوق أو من تحت أو من حواليك، وقد نزل بالفعل على أمم من قبلك وقد علمت، فلماذا تأمن؟ فكيف كان نكيرها؟ كيف كان نكير؟ كيف كان عذابي بهم؟ طبعا ربنا لم يذكر ماذا صنع بهم هنا، لكن ارجع إلى سورة القمر، إلى سورة القمر تجد ذلك. فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم حاصبا. فكيف كان عذابي ونذر؟ نرسل عليهم صيحة. فكيف كان عذابي ونذر؟ تخيل عملت فيهم إيه؟ عملت فيهم كذا وكذا وكذا. وذكر الله عز وجل الأمم بهلاكها. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ الطير تصف في السماء وتقبض، تصف وتقبض، تصف هكذا ثم تقبض وهكذا. من الذي يمسكها ويجعل هذه الحركة؟ ربك يقول لك تأمل في هذه الحركة الصادرة من الطيور في السماء، من الذي ألهمها أن تصنع ذلك؟ ومن الذي هيأ لها الجو ليكون مناسبا لهذه الحركة فيجعلها ترتفع وتهبط وتسير وتسرع؟ من الذي صنع ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذه الحركة من الطير كافية وكفيلة كي تؤمن بالله سبحانه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم؟ إن أردت أن أعذبكم من هذا الذي يكون جندا ويكون عونا ونصيرا لك من الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور، غرهم الشيطان أن العذاب لن ينزل بهم وأنهم في أمنة. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو جعل الله عز وجل الماء غورا، أو جعل الأرض مورا، أو جعل السماء تمسك عن المطر، من أين يأتيك الرزق؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لجوا، تمادوا في عتو، معاندة لله سبحانه وتعالى، ونفور عن الحق. بل هذا حاله بعد كل هذا، ظلموا وعتوا وبغوا وتمادوا في الظلم والكفر والعياذ بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى؟ يضرب الله مثلا لهذا الذي يتبصر بهذه المخلوقات وهذه الآيات والعبر والعظات بمن يراها ولا يتبصر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى؟ تخيلوا معي رجلان، رجل يسير في الطريق هكذا وهو ماشي هكذا في الطريق هكذا، هل هذا يهتدي إلى طريق؟ خصوصا لو تأملنا هذا المثل في إنسان يركب سيارة مثلا، وهو يركب السيارة ويسوقها هكذا، هذا سيصطدم لا محالة، لن يهتدي إلى طريق. فكذلك الإنسان العمي عن آيات الله البينات الواضحات، يسير في الأرض هكذا، لا يهتدي إلى طريق ولا يهتدي إلى صواب أبدا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى؟ أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، يرى هكذا وهكذا وهو سوي غير منكب على وجهه، ده زي ده؟ يستحيل. فكذلك الإنسان الذي يتبصر بما خلق الله سبحانه وتعالى حوله لا يستوي أبدا مع من لا يتبصر ولا يعتبر ولا يتعظ. والله حينما أرى يعني ملحدا مثلا يسير في الشارع أكد أمسكه، يا رجل انظر في نفسك، انظر حولك، انظر في الهواء الذي تتنفسه، هل هذا صدفة؟ هذه الأوراق والأشجار والنباتات المختلفة الألوان، هذه صدفة؟ هذه السماء المرفوعة بغير عمد صدفة؟ هذه الأرض المذللة التي تسير عليها صدفة؟ يا رجل ما الذي حال بينك وبين الإيمان بالله؟ فقط والله ما عليك إلا أن تنظر فقط. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو الذي أنشأ لكم، سبحان الله، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني هذه السمع، هذا السمع والبصر وهذه الأفئدة خلقها الله سبحانه وتعالى لنعتبر، لكن قليلا ما تشكرون. قل من يشكر ربه على هذه النعمة ويستغلها في تسبيح الله والإيمان به، قليل من ينتفع بها، هذا معناها قليلا ما تشكرون، قل من ينتفع، لأن الشكر هو الانتفاع بهذه النعمة واستغلال هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. إذا استغللت هذه النعمة في غير ما أمر الله فأنت لم تشكر ربك عليها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض خلقكم وجعلكم فيها وإليه تحشرون. من أتى بك إلى هذه الأرض وأنت تعلم عظم هذا الكون. يعني ما نحن في الكون إلا كحلقة ملقاة في فلاة، إحنا في الكون ولا شيء، الكرة الأرضية كلها بالنسبة للكون ولا شيء ولا شيء، ومع ذلك لا يصلح مكان في الكون كله أن يكون مستقر للخلق يعيشون عليه إلا الأرض. أليست هذه بكافية على أن الذي جعلك فيها جعلك هاهنا لحكمة أرادها سبحانه؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ستعودون إليه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الساعة؟ متى هذا العذاب الذي تقول إن لم أؤمن فسيأتيني العذاب من فوق أو من تحت؟ متى؟ متى؟ متى هو؟ قل إنما العلم عند الله، هذه في يعني علم الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا نذير مبين، وأنا لا أعذبك وأنا لا أحكم عليك، الله عز وجل هو الذي سيصنع ذلك. فلما رأوه زلفة، لما رأوا العذاب قد اقترب، إما عذاب في الدنيا وإما عذاب في الآخرة، المقصود بالعذاب الآخرة، الأكثرون أكثر أهل التفسير على أن المقصود بعذاب الآخرة، أي لما رأوه زلفة يعني اقترب عذاب الآخرة ورأوا النار، سيئت وجوه الذين كفروا، اسودت وقبحت وصار عليها القطران، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قل أرأيتم، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل ها هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنت تتمنى وتطلب وكنت تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. مش لو كان الإسلام حق فاجعلني من المؤمنين، لا، إن كان الإسلام حق فأمطر علي حجارة من السماء. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى العذاب ومتى الساعة؟ متى هذه التخاريف التي تقول عنها والعياذ بالله؟ هاي تفضل ادخل النار، مستعجل على إيه؟ قل أرأيتم هذا الذي كنتم به تدعون، كنت تتمنى كنت تدعو به دائما، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وفي سورة الطور أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يلا أي رأيك؟ كنت بقول هذا سحر وما فيش حق من هذا، تفضل ادخل بقى. فآمن بالله قبل أن يأتي هذا اليوم، واسمع كلام ربك وأطع له وكن من المطيعين لله عز وجل. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ لو أراد الله عز وجل أن يعذب الخلق جميعا فمن الذي يحول بينه وبين فعل ذلك؟ وهذا على تقدير افتراضي في المناظرة، مش معناها أن ربنا ممكن يهلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن النبي ممكن يكون من أهل النار، علشان في ناس بتفهم بطريقة ما عرفش بيفهموا منين سبحان الله. يعني مثلا في سورة المائدة لما قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هم يقولون عيسى إله وأمه كمان إله. طيب لو أراد الله أن يهلكهما وقد أهلكهما بمعنى الموت، أهلك أمه وسيأتي عيسى أيضا في آخر الزمان وسيموت، الشاهد إن أراد الله أن حتى لو أراد أن يعذبهما، ده افتراضا، عيسى يملك لنفسه شيء؟ لا. مريم تملك نفسها شيء؟ لا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، هل أحد يملك لنفسه شيء؟ لا. فليه بتقولوا على عيسى أنه هو إله وهو لا يملك لنفسه شيء؟ فده افتراضي، كقول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل ده معناه إن النبي ممكن يكون شكاك؟ انتظر، النبي بيشك، يشك فين؟ مش معناه كده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو الرحمن له ولد أنا أول من سيعبده، لأن ولد الإله لا يكون إلا إلها، أنا هعبده. وأنا مطيع لله ما يقول، لكن ليس له ولد. فهل المعنى كده قل إن كان للرحمن ولد؟ أيوة ممكن ربنا يكون له ولد، وممكن النصارى يكونوا على حق. كيف هذا؟ يعني هذا جدل، لنفرض مثلا. فهو المعنى كده، لأن هم كانوا في سورة الملك كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني أدينا منتظرين لما مصيبة تنزل عليه وخلاص ويهلك أو يموت. فرب النبي يقول طيب قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، خليني هلكت وخليني مت أنا والمؤمنين اللي معاه. طيب فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إيه هينفعكم بإيه؟ يعني بأي شيء سينفعكم هذا؟ ستموتون وتهلكون وستبعثون ويحاسبكم الله سبحانه وتعالى. الآيات يا أخواني لازم نفهمها صح، علشان في واحد فاهم مثل هذه الآيات إن أبو لهب ممكن يدخل النار، يدخل الجنة، يأتي ربنا بالقيامة يقول أبو لهب في الجنة ممكن. يقول لك ممكن. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أقول لك ما ربنا قال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمن، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه من في الأرض جميعا؟ ممكن. يعني كده ممكن سيدنا عيسى يدخل النار؟ تقدر تقول هذا؟ إن سيدنا عيسى ممكن يوم القيامة أجد سيدنا عيسى في النار؟ أو ممكن بهذه الآية أجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار؟ فلابد من فهم كتاب العزيز الغفار وإلا ضللنا يا إخواني. فهذه الآيات تجري مجرى ضرب المثل، أي لنفرض مثلا جدلا، لنفرض جدلا يعني في في في في المحاورة، لنفرض جدلا أنا وكذا. لكن تأتي على إنسان حكم الله بالنار وتدخل في الجنة، وإنسان حكم الله له بالجنة وتدخل ده ما يدخل النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يفهمنا وإياكم كتابه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، وفي قراءة فسيعلمون، من هو في ضلال مبين. غدا في موقفنا بين يدي الله سيتضح المؤمن من الكافر، سيتضح مصير كل من الفريقين، لكن هذا غدا. واليوم ما علينا إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إن غار الماء في الأرض من يأتيكم بماء معين ظاهر، ها هي الأنهار ظاهرة وها هي العيون ظاهرة وها هو المطر ينزل وتحبسه الأرض ظاهرا. طيب لو غار في الأرض وإحنا لا نستطيع أن نأتي به، من يأتينا به إلا الله سبحانه وتعالى؟ أهي آية المية، هذه آية من الله سبحانه وتعالى التي غير موجودة على أي كوكب آخر، لا يصلح أي كوكب آخر موجود عليه الماء والهواء وهذه الأشياء المناسبة للحياة على الأرض، مش موجودة في مكان تاني. فتحمد الله سبحانه وتعالى وتعبد الله عز وجل وتنيب إليه. بكده نكون انتهينا الحمد لله رب العالمين من سورة الملك، وننتقل إلى سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون من الحروف المقطعة في القرآن الكريم، وقد سبق أن الله عز وجل تحدى الإنس والجن بها. والقلم وما يسطرون، أقسم لكم بالقلم الذي تسطرون به. والآن أتي بالقلم بقى اللي وقع مني ده. بسم الله. فالله عز وجل يقسم بالقلم الذي يسطر به الناس، أقسم لكم بالقلم الذي تسطرون به القرآن والحكمة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سطر به الكتب المقدسة من قبل، والذي تسطرون به العلم النافع دائما. هذا يدل على العلم ويدل على قدر هذا القلم الذي تكتب به، والمقصود العلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، اللي هي النبوة. ما أنت يا أيها النبي الذي أنعم الله عز وجل عليه بالنبوة مجنون كما يقول ويدعي هؤلاء، ويرد الله على من يقول هذا. وإن لك لأجرا غير ممنون، في الآخرة سيكون لك أجر غير مقطوع أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون، غدا ستبصر يا محمد ما أعده الله لك، وسيبصرون ما أعده الله لهم، وسيعلمون من هو على الصواب ممن على الخطأ والباطل. بأيكم المفتون، سترون من المجنون غدا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المعرضين المعاندين. أنا أعرف لما اللي في الشركة يقول لك رئيس الشركة أنا أعلم جيدا مين شغال ومين مش شغال، مين اللي يعمل من الذي لا يعمل، أنا أعلم كل واحد جيدا، فما بالك بالذي خلق، ألا يعلم من خلق. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لذلك أي إنسان كذاب ما ينفعش تصحبه، لو ثبت على إنسانه كذاب لا يحل لك أن تكون صديقا له، فإنه سيودي بك إلى ما هو فيه. المقصود الكافرين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تمنوا يتمنوا أن لو تدهن، تداهن، تصانع، تتنازل عن بعض الثوابت، فورا هو مستعد يتنازل، لكن انت تنازل فقط عن بعض ما أنزل الله إليك، هو مستعد يتنازل. فإياك أن تدهن، إياك أن تداهن، الحق حق والباطل باطل. وسنرى في هذه الأيام القادمة مصائب وهجوم على الثوابت، وقد رأينا البوادر، وقد ظهر ذلك جليا. ويا عالم الأيام مخبية إيه، فلا تداهن في دينك، وكن صاحب كلمة حق لا تتنازل عنها، خصوصا في هذه الثوابت. الشذوذ باطل، لو ذهبت إلى أي مكان قل هذه الكلمة، معارض لما عليه ديني، معارض لما عليه القيم والأخلاق التي أصلها الله في البشر، وغير هذا كثير. لن يدخل الجنة إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع رسول الله عز وجل، من أتباع الأنبياء السابقين إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعده إلا من آمن به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خلقنا الله فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش ثالث. أي إنسان غير مسلم فهو كافر. أبجديات وأصول وثوابت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وعلى غيرها من أصول هذا الدين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ما تتنزلش. ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف بالباطل، مهين، حقير، ذليل. وهذا لما قال أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، فانظر إلى حب الله لرسوله كيف رد عليه. من المجنون؟ أنت من المكذبين وأنت حلف ومهن وهمز ومشأ بنميم ومناع للخير ومعتد وأثيم وعتل وابن زنا. شوف هذه كلها لمن سب رسول الله مرة قال عنه مجنون، فانظر كيف رد الله عز وجل عليه. قيل الوليد ابن المغيرة، قيل الأخنس ابن شريق، قيل الأسود ابن عبد يغوث، لكن الأكثر على أنه الوليد ابن المغيرة. هماز مشاء بنميم، هماز يعني مغتاب للناس ويعايب على الناس، مشاء بنميم بالنميمة بين الناس، مناع للخير واضحة، معتد ظالم ويتعدى على حقوق غيره، أثيم عاصي وفاجر، عتل، العتل هو الفاحش اللئيم غليظ في كفره، بعد ذلك زنيم، بعد ده كله وصل ابن زنا، دعي، فهو منسوب لغير أبيه. أن كان ذا مال وبنين، يعني لأنه صاحب مال وعنده بنون يظن يعني أن له كلمة ومنعة وأنه ناج من عذاب الله، وأن السبب في طغيانه هو ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. ما السبب يا رب؟ أراه استغنى، يرى نفسه قد استغنى عن الله. أو المعنى: ولا تطع كل حلاف مهين هكذا كذا، أن كان ذا مال وبنين، يعني مش لمجرد أن عنده مال وعنده بنون فأنت تطيعه. وكما درج يعني الناس سلفا وخلفا على طاعة ذوي الأموال وأرباب الغنى، عشان إنسان غني أنت تتبعه، إياك. إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، خرافات الأولين، سنسمه على الخرطوم، سنعذبه عذابا يغير ملامح وجهه، يسود به وجهه، وقيل المراد الأنف، الخرطوم الأنف، سنجدع أنفه وسيقطع، وقد فعل به هكذا في بدر. إنا بلوناهم، اختبرناهم كما بينا في سورة الملك، نحن في اختبار كما أهل مكة في اختبار، كما كان أصحاب الجنة في اختبار، ولنرى ما صنع بهم ربنا سبحانه وتعالى. إنا بلوناهم، اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة البستان كان فيه من الخيرات ما الله به عليم، إذ أقسموا والله ليصرمنها مصبحين يقطعن ثمرها، غدا سنقطع الثمر صباحا باكرا. وكان أبوهم رحمه الله صاحب كرم وجود، فكان يكثر من عطائه للفقراء والمساكين، وكان الله يخلف عليه. فقال أبناؤه، هذا كان قبل أن يكثر العيال وقبل أن يكون المال قليلا، أما الآن فالمال قليل والعيال كثير، غدا وربي لنصرمن هذا الثمر ونجمع هذا الثمر ولا يدخل علينا مسكين واحد. لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون حتى إن شاء الله ما قالوها. فعاقبهم الله بالنية، هم على فكرة ما منعوش، لم يمنعوا الفقراء والمساكين، لا ده قبل أن يمنعوا عاقبهم الله. لماذا؟ ده عزموا على فعل هذا المحرم. فطاف عليها طائف، أحاط بها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كسواد الليل، كالليل المظلم، كلها هكذا. طاف عليها نار، نزلت عليها نار من السماء فأكلتها. فتنادوا مصبحين، هم لا يعلمون بهذا، الصبح بقى من بدري تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، مصرين على ما اتفقنا عليه آنفا. وصرم، صرم الله عز وجل منها الخير. إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون بكلام خافت، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. متفقين، ها؟ مسكين النهاردة نشوفه على الباب سيكون له الجزاء والويل. أغلقوا وأحكموا وانتهوا من هذا قبل أن يدخل عليكم مسكين. فانطلق وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، على حرد، على غضب، وعلى المساكين، غضبانين من هؤلاء المساكين وسرعة. فتأتي بمعنى الغضب حرد، تأتي بمعنى الغضب غضبانين على المساكين، وتأتي بمعنى السرعة بسرعة، ظنوا أنهم قادرون على هذا، وعلى ما اتفقوا عليه وعزموا عليه. فالحرد يأتي بمعنى المنع، على منع قادرين، على سرعة قادرين، على غضب على هؤلاء المساكين. الحرد يأتي بهذه المعاني وكلها محتملة يعني. فلما رأوها، أول ما وصلوا إلى هذا البستان ونظروا إليه ورأوا النيران قد أحاطت به، سواد، سواد، لم يروا إلا سواد، وبستانهم فقط. نظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنا لضلون، إحنا ضللنا الطريق صح؟ إحنا مشينا من طريق غلط، هذه ليست جنتنا، هذا ليس بستاننا، طب نعود الطريق مرة أخرى، طب ننظر، لا هي دي أرض فلان فعلا، دي أرض فلان، هذه أرضنا بالفعل، يعني ما فيش زرع، يعني كل شيء راح. إنا لضالون، لا احنا مش ضالين، بل نحن محرومون، حرمنا الخير من الله، عذبنا بنيتنا، صح احنا اخطأنا. قال أوسطهم أعدلهم وأقربهم للحق، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني لولا تنزهون الله حتى تقولوا سبحان الله، تستثنون، قلت تسبحون بمعنى تستثنون، يعني تقولوا إن شاء الله، يا أخي قول إن شاء الله، حتى إن شاء الله ما قالوها، ظنوا أنهم يقدرون على هذا. فسمي الاستثناء، الاستثناء سمي تسبيحا لأنه تنزيه لله عز وجل أن يفعل شيء في أرضه وفي ملكه وملكه بغير إذنه وقدرته، فلذلك الاستثناء ده تسبيح لله سبحانه وتعالى. فدايما تعود تقول إن شاء الله، وقيل تسبحون تستغفرون، بيلا استغفروا الله عز وجل. لا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، والله ظلمنا أنفسنا وفعلنا ما لا يحل لنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أنت السبب، لا أنت السبب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، تجاوزنا الحد، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، عدنا إلى الله. فقيل لما رجعوا الله كما قال ابن مسعود، رجع الله عز وجل عليهم بما هو خير لهم وأفضل، فمن تاب تاب الله عليه، قيل أنهم تابوا. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كانوا يقولون أهل الكفر لنا ما للمؤمنين في الآخرة. أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل عندكم كتاب يقول هذا؟ إن لكم فيه لما تخيرون، لو أنتم يعني تقولون هذا فالكتاب سيتجدون فيه هذا، لكن ليس عندكم كتاب. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، هل عندكم عهد من الله، هل عهد الله إليكم أنكم من أهل الجنة؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، من يقول هذا؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين، إن كان عندهم من يستطيع أن يعطي لهم الجنة والنصيب في الآخرة فليفعل. يوم يكشف عن ساق، يكشف الرحمن عز وجل عن ساقه، ويدعون إلى السجود لله فلا يسجد إلا من كان يسجد لله في الدنيا، أما الكافر والمنافق فيتصلب ظهره فلا يستطيع أن يسجد، خشعة أبصارهم ذلة ترهقهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الحديث سبه لي بقى، فهذا تهديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم وأمدهم بما يعني يرونه من خيرات الدنيا، إن كيدي متين. فإذا رأيت الله يسارع في الخيرات على عبد وهو مصر على معصيته فاعلم أنه مستدرج من عند الله. وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أنت تقول لهم أعطوني أجر على هذه الدعوة فأثقلهم الدين الذي تطالبهم به، أنت لا تطالبهم بشيء، وهذا من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب شيئا على دعوته. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك، استنى بقى سبهم لي، اصبر لا تستعجل لهم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت سيدنا يونس، لأنه تعجل وترك قومه وذهب إلى البحر فالتقمه الحوت، فما تستعجلش ما تكونش زيه، اصبر. إذ نادى وهو مكظوم مغموم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه لم ينبذ وهو مذموم بل محمود، هو صحيح كان ملوم وهو مليم، أتى بما يلام عليه لكن مش مذموم، لم يذم الله سبحانه وتعالى، تداركته نعمة الله. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يزلقونك يزيلونك من مكانك بالحسدا بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون، هم في أول الصورة ربنا وما أنت ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هم لسه بيقولوا أنك مجنون بعد هذه الآيات ويقول أنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. أنا أستأذنكم مش قادر أرد على الأسئلة لأن التلفون أعطاني إشارة أنه ممكن يغلق حالا، البطارية. فأنا سأجيب كتابة إن شاء الله، أنهي الفيديو قبل ما يغلق علينا، وما أعرفش يحفظ الفيديو ولا لا. فأدعوكم يعني أو أسألكم الدعاء بظهر الغيب، وربنا يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.